حصريا على موقع djkimo.com. اور يوسف وشا اكتر حكمه انا مؤمن بيها حرص ولا تخون عشان الناس كلها دلوقتي بتخون وتتلون واللي عامل مهتم بحالك بيبقى بيأمن لو لقى فيها مصلحه جايه لك يلزق ويتمسكن كل اللي حبتهم الخيبه مسكتهم واما الظروف شدت كشفت لنا دلتهم انا مش على مزاجكو بس معايا اعلاجكو انتوا اللي بتحتاجوني ولا عمري بحتاجكو زي ما كل اصحابي باعوني هبيع كل الصحاب رغم ان انا والله ماليش في تجاري الكلاب انتوا اللي بدأتوها معايا ودورتوها احزاب يبقى محدش يزعل مني عشان بقيت قلاب انا من هنا ورايح همشيها مصالح عجباني شخصيتي مع نفسي متصالح كان لازم اتغير ما هو كله بيحور من بدري بايع عني وانا فقت متاخر احمد رضا المتصيد ده واجهه البساتين اسمه مشرف نفسه بنفسه حاطط على اي تخين بناتنا يا دار دي الرجاله ده في الاصول فني اخطر ارضي واجدع شعب يا زميلي البساتين انا عملت اللي عليا معاكو واللي عليكو خلو مش مستنى انا منكم حاجه حلال عليكو خدو بس يا ريت لو تسمعوا سيرتي ما تفضلوش تهروا المفروض تسنوني في غيبتي بس تصفروا صفحتكم اتقفلت وهي سيره واتفضيت من ناحيه نسيتكم معايا كده قفلت مع نفسي اجدع لي من همه يوم زعلي في الشده انا ناديتكم كله واقع عليه عاشوا بفلوسنا ولبسوا ضمنا ويا ريتهم افتكروا نسيوا اللي عملناه وياهم زي القطاط نكروا كانوا واكلين شاربين في بيوتنا ولا مره جم شكروا من ندلتهم خصمناهم وعلى عديد نكروا مبدا مفيش مبدا ناس كيف هتتهزا ولا حد بيميز وكله بيفرق اصرفوا كيفهم تفضل مسانجفهم هيفضلوا جنبك دول خدامين كيفهم المصلحة عايزة الصحصحة مش عايزة عيال بايظة نقي زميلك قبل طريقك الدنيا مش ناقصة ياما ناس جنبك عينهم وحشة وفي حياتك بصة قاعدين بيخططوا لنهايتك بيلعبوها خرصة احنا اخوات قلبنا على بعض وبلدنا دي البساتين احمد البيضة بابا مجاله مش شايف الباقي عم الناس مصطفى البيضة حاطط على الكرفين والفهمان يابا مجد البيضة اخصامه مش باينين احمد موزة السلطان سلطاننا بالرقان محمود سوستة الحراق كلماته يابا ادمان يوسف وشال بصمة شغله بأمانة عظمة التركي وسمكة ادارتنا على القمة ده غزالة حصريا على موقع djkimo.com.